تراك يا ربنا تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك الساجدة ولا ألسن نطقت بتوحيدك ذاكرة وأهملنا وقصرنا فاجعل لنا إلى مرضاتك سبيلا فاجعل لنا إلى مرضاتك سبيلا ولا تجعل الشيطان علينا سبيلا واجعل الجنة لنا مأوى ومقيلا يا اللهم إنك تعلم أن أمهاتنا لا ترضى لنا الهلاك وهن أرحم علينا من غيرهن ونعلم يا ربنا أنك أرحم من أمهاتنا بنا فكن بنا رحيما فكن بنا رحيما فكن بنا رحيما يا أرحم الراحمين في الدارين يا أرحم الراحمين في الدارين سبحانك يا غفرانك يا رحمك يا رب لطفك يا رب لطفك يا رب أطعناك في أحب الأشياء إليك وهو توحيدك وما عصيناك في أبغض الأشياء إليك وهو الإشراك بك فقلت في كتابك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاغفر لنا ما دون ذلك فاغفر لنا ما دون ذلك فاغفر لنا ما دون ذلك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا رحيم يا رحمن يا أنيس المريدين وقرة عين العابدين يا يا البائس الفقير يا راحم الشيخ الكبير وجابر العظم الكسير ورازق الطفل الصغير وخالق الشمس والقمر المنير ارزقنا فضل ليلة القدر ارزقنا فضل ليلة القدر ارزقنا فضل ليلة القدر وبركة ليلة القدر وبركة ليلة القدر وعفو ليلة القدر وعفو ليلة القدر ويسر أمورنا من العسر إلى اليسر وحط عنا الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين يا من قهر العباد بحكمته لا تعذبنا ونحن نرجوك ولا تخيبنا ونحن ندعوك

وارزقنا حج بيتك الحرام عاما بعد عام، ولا تصرفنا من هذا المقام إلا وغفرت لنا الذنوب والآثام. وارزقنا رضاك على الدوام، وارزقنا رضاك على الدوام، لا تجعلنا من عباد رمضان بل من عبادك على الدوام وعلى مر الأيام. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، وشهدت به ملائكة وأحصاه كتاب، صلاة تشرح بها الصدور وتهون بها علينا جميع الأمور، برحمة منك يا عزيز يا غفور. وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.